أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وجه الدلالة كرر الله قول كرر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله، ولم يكرر الثاني، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما قال فهجرته إلى دنيا يصيب امرأة ينكحها، قال إلى ما هاجر إليه. وجه الترك في الثاني ووجه ذكر الأول، قال أهل العلم تعظيما أنه من كان نيته إلى الله ورسوله فأمره عظم، وأنه تعظيما لهذا الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله، تحققت ذلك. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ترك، لكن لأجل هذا الغرض. ما النصيب؟ ما كرر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الدنيا والمرأة، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، قال أهل العلم تحقيرا لهذا المذكور، تحقيرا، لأن النية لأمر حقير فلهذا ما كرره، بينما الأولى النية لأمر عظيم فكرره. فعند أن تكون نية التوبة لله ليس كأن تكون لنية غرض دنيوي، ففرق بين الأمرين. فلهذا عند أن يتوب يجعلها لله لأنها عبادة أمر الله بها، توبوا فيمتثل أمر الله ويجعلها لله سبحانه وتعالى، وهذا هو تحقيق الإخلاص في توبته. ثانيا من شروط التوبة هو أيها المسلم أن تندم على ما مضى من الآثام والمعاصي والذنوب الذي كانت في السابق، فإنه إذا كان آثام ومعاصي وذنوب تاب منها ولا زال وهو تائب يتمناها يريدها أو لم يقلع لم يندم عليها فالتوبة فيها ما فيها بل تتنافى. قال عليه الصلاة والسلام الندم توبة، الندم توبة، أي لأنه يرى تلك الأعمال سيئة، أما إن كان غير نادم فيراها غير سيئة، ما زال يريدها ما يراها سيئة، وهذا غلط. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيد الاستغفار هو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بشر ما صنعت، يعترف يعني أبوء يعني أعترف بشر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اعتراف بأن هذه ذنوب سيئة ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يغفرها. أما إن كان لا يراها سيئة فهذا يتفقد توبته. كذلك عباد الله بهذا الشرط يعرف خطأ كثير من الناس يأتي حقبة من الزمن تائب، وإذا به غير نادم على ما مضى، وإذا به يفتخر بما مضى، وقد قال عليه الصلاة والسلام كل أمة معافى أن يرجى لهم العفو إلا المجاهرين. بيت الرجل قد ستره الله وهو يكشف ستر الله عنه يجاهر بالمعصية، نسأل الله العافية. كذلك عباد الله من شروط إذا كان ندم، إذا كان من شروط الندم فاعلم أنك إذا جئت تائبا ما معك من الذنوب لا تبقى مصرا عليه، وهو الشرط الثالث الإقلاع والعزم على أن لا يعود، إقلاع وعزم على أن لا يعود. قال الله جل وعلا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال أهل التفسير عهدنا إلى آدم هو ما قاله له ربه فلا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، عهد نهاه أن يقرب هذه الشجرة فنسي، نسي هذا الأمر وارتكب كما قال الله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى. وفي النهاية قال الله في ضمن الآية ولم نجد له عزما، قالوا أي صبرا على عدم الأكل من الشجرة، أي صبرا على عدم الأكل من الشجرة، أنه ما صبر على هذا بل ارتكب هذا الأمر. فإذا من شروطها وجود العزم، وحتى استدل أهل التفسير بهذه الآية على أن آدم ليس من الرسل للعزم، رسول نعم لكن ليس من الذين قال الله فيهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لأن الله قال في حقه ولم نجد له عزما، أي لم نجد له صبرا على الأكل أو على عدم الأكل من الشجرة. فإذا عند أن تقلع عن التوبة وتتركها تعزم وتصبر على هذا الأمر، لأنك عزم شهر شهرين ثلاثة إذا به عاد، لا، عزم مستمر والصبر على هذا الأمر. ولهذا عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى واصفا اليهود في دخولهم إذا أتوا المؤمنين، وإذا جاءوكم قالوا آمنا، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، دخل بكفره وخرج بكفره. كيف ذلك؟ قال القرطبي أي لم ينتفعوا بما سمعوا، يسمعون آيات الله يسمعون الأحاديث، لا، ما انتفع، مصر على ما معه داخل بإصرار. وهذا وللأسف توجد في كثير من الناس، يأتي لك شخص في صف أهل السنة كان في دماج تون وكذا، يأتي لك يريد الخير ويريد كذا، وإذا بالرجل سنين لا يتغير لا يؤثر فيه العلم، تبحث فيه وإذا بالرجل مصر على ماضيه، مصر، تناقش في كذا ما في فائدة، تكلمه في كذا ما في فائدة، يريد العلم أن يقع في وعاء داخل صدره وهو القلب يدخل فيه والعلم لا ينفذ، لأنه لا يوجد عمل يرسخ العلم، تدخل المعلومة وتخرج كما هي دون تأثير، إصرار على ما كان معه من ماضي. فيأتي ربما إلى دعوة أهل السنة مصححا لا تائبا، راجع لكن دون توبة، يعني كما يقول البعض أو بالتعبير الأصح يأتي مثلا تائب، أنا معكم في كل شيء إلا مظهري، من رأسي إلى رجلي ما لكم داخل فيه، أتحكم في مظهري كيف شئت، وافق الشرع أو ما وافق، من رأسي إلى رجلي، سواء كان في شعوره شعر رأسي شعر لحيته شعر، أو سواء كان في لباسه لا كذا محظور أو ما محظور، بعض وكذلك العكس أو بعضهم كذلك في مجال آخر، معكم تائب في كل شيء إلا المال، ما زلت تحايل لا تمنعوني أخذ كذا أترك كذا في أمر الأموال، هذا غير صحيح. التوبة في كل شيء، وهم قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، دخل بهذا الذنب معه وخارج بنفس الذنب معه، غلط، هذا ما يمكث طويلا، وربما والعياذ بالله تأتيه انتكاسة للانحراف. وفرق بين الانتكاسة والانحراف، الانتكاسة ترك الدين بالكلية، وهذا بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصابته، أنه قدس الدنيا، لأنه ما الذي حامل له على الإصرار؟ يريد شيء دنيوي. قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. درهم معدن من فضة، دينار معدن من ذهب، خميصة خرقة، خميلة نحن نقول له المخمل، عبد، عبد يصير عبد لمعدن ولخرق، عبد مقدس عنده الخرق والمعادن، عبد لهذه الدرجة. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس وانتكس، انتكس يعني انكب على وجهه، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. قال عليه الصلاة والسلام تعس وانتكس، وإذا شيك أصابته الشوكة فلم تقش، دعا الله ألا ينقشه أحد من شوكته، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه. فربما تجد إصرار على مثل هذه الخرق والورق، ثم بعد ذلك انتكاس حتى الدين ما هو حوله، ترك والعياذ بالله للدين، فهذا لا يجوز، وعليه التوبة من الكل. دخلت أنت مستقيما الكل، لا تبقى تقول هذه أشياء وربما في الماضي وربما، لا، صح كل ما معك أنت جئت من شارع ولم تأتي عالما، أنت جئت ربما من طائفة ضالة ولم تأتي من طائفة مهتدية، فصحح ما معك كاملا لأجل ما يبقى معك ذنب. ثم تخوض في صف دعوة أهل السنة سنينا، وإذا بالناس تنظر إليك، ما الفلان كان بالأمس مستقيما اليوم ترك، ما الذي حصل؟ فتش فيه. أهل السنة ما يفارقهم الواحد إلا بعدما تعبوا في نصحه، وبعدما كلموه أشد الكلام، ونصحه أشد النصح حرصا عليه، فما يفارقهم إلا بعدما حصل ما حصل. فالشاهد من هذا أن التائب كامل ما معه، لا يدخل بذنوب ونفس الذنوب يخرج بها، ونفس الذنوب يخرج بها، لا، دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا، وإنما عليه يخرج بالتوبة ويخرج من ذنوبه تائبا كيوم ولدته أمه، ويحرص على ذلك. كذلك عباد الله، من أمور التوبة ومن صلاته كذلك أن على المسلم إذا تاب عليه أن يصاحب أناسا صالحين، هذا مما تعين على توبته. لا يصاحب نفس الرفقاء الذين كان معهم على معاصي، أول ما تتوب أصحابك القدامى على جنب. إذا أردت استقامتك يأتيك الشيطان، كيف تترك أصحابك سنين معهم؟ وربما يبتليك الله سبحانه وتعالى بأنهم يأتوك إلى البيت ودائما يريد معك، بعدما يشعر منك التوبة يدفعهم الشيطان دفعا لأجل أن لا تبقى معهم، لأجل أقصد أن لا تبقى مستقيما، ترجع معهم، يدفعهم دفع إليك. فأول ما تستقيم أصحابك الأشرار على جنب، فإذا استقمت ورسخت فيك التوبة تعال لهم انصح، وانظر إلى الفرق من البداية والفرق بعد أن تستقيم، سترى فروقا كما بين السماء والأرض. سترى بعد استقامتك وصلابتك في الاستقامة أمرا غير ذي قبل. عند أن تكون في البداية يكون الإنسان ضعيف كما قال ابن القيم، التائب أول ما يبدأ ضعيف لأنه جاء من وحل من ذنوب، فيريد من يعينه فهو ضعيف، يريد من يشد أزره ويمسكه معه، فربما يبتلى. فإذا لم يجد صحبة طيبة رجع إلى الأولى، ويأتيه الشيطان ويجلس معهم في كذا. لا، أصحابك ولو كان تراهم من أفضل الناس في نظرك قديما دعهم مدة إلى أن ترسخ فيك التوبة وتعال انصحهم، وانظر إلى النتائج بنفسك، وانظر إلى أفعالهم بعد أن تستقيم، سترى منكرات وأشياء ما كنت تتصورها. فلهذا عباد الله، مما يعين على التوبة الشلة الصالحة والرفقة الصالحة والأصحاب الأخيار. ذكر الله سبحانه وتعالى أصحاب الكهف، وهم شباب اجتمعوا من بين أقوامهم وعشائرهم منكرين للشرك في بلدهم، فهيأ الله لهم كهفا يأوون إليه لما أنكروا الشرك في أقوامهم، وأووا إلى الكهف وجعلهم الله نياما 300 سنين وازدادوا 9، وهم يتقلبون وأخرجهم كما هم، ثم رجعوا مرة أخرى إلى الكهف وماتوا. الشاهد أن الله جعلهم آية للناس بسبب أنهم أنكروا الشرك وتركوا هذا البلد. لكن لما يبقى الإنسان مع أهل المعاصي يضررون عليه، دائما يفرزون إليه من الشرور. قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. هذا الرفيق السوء إما أن يمزق دينك وإما أن تجد منه كلاما سيئا من بعد، أذى مستمر منه، فتركه ابتداء هو الذي يعينك على التوبة. ولهذا اسمع إلى هذه الأوصاف التي حذر الله نبيه أن يطيع هذه الأصناف ويصاحبها. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انظر إلى هذه الأوصاف: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. الرجل لا يذكر الله، تصاحب شخص الذكر بعيد، لا صلاة ولا أذكار في حلق ولا أذكار في المجالس ولا هو يحث على الذكر، بعيد كل هذا البعد. طيب هذا غافل الآن عن ذكر الله، صفة الأولى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. قال الشنقيطي: أي مائل، مائل إلى ما تشتهيه نفسه من المعاصي والكفر. نفسه تميل صاحب هوى تتلى عليه الآيات، لا نفسي تريد كذا وروح أتبعها ولو كان معصية ولو كان شر، هذا لا تصاحبه. ثم قال في النهاية: وكان أمره فرطا، أي تفريط وضياع. كيف ضياع؟ صاحبه ماذا تجد من وراءه؟ ضياع صلوات، ضياع أوقات، ضياع عمر، ضياع لا أجور ولا ما ولا تجد من ورائه إلا الشرور. ضياع فترة كاملة من عمر تمر عليك ضياع فرطة. هذا النوع اجتنبه، ولو كنت تراه في عينيك ما ترى، فإن الله جعل لك سمعا وبصرا وقلبا، أما البصر فتبصر به، وأما السمع فتسمع به، وأما القلب فتعقل به الأمور وتترزنها. فإنه جعل الله لك هذه الجوارح من أسباب الهداية، هذه الأماكن التي سبب لهدايتك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، تبصر بعينيك أفعاله وتسمع بأذنيك كلامه، ماذا يتكلم وماذا يفعل؟ اجعل ذلك فيك، لأجل أنك من تصاحبه، من هو، من هو هذا الذي تصاحبه؟ ولهذا قال الله سبحانه: واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقالوا: لا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زريم. كل هذه صفات ذم، لا تصاحب هذه الأصناف ولو كان ترى ما ترى. فاحرص على من كان قلبه ذاكرا، وليس أغفلنا قلبه عن ذكرنا. اعرص على من يتبع الخير للهوى واتبع هواه، اتركه واحرص على من اتبع الخير. وكان أمره فرطا، أي ضياعا، احرص على من كان أمره خيرا. ونهاية المطاف في الحياة إلى جنة، احرص على هذا الصنف، هذا مما يعينك في توبتك. نسأله سبحانه وتعالى انفعنا ما سمع. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. كذلك عباد الله، من أمور وأحكام التوبة التي يذكرها العلم أنه إذا أذنب العبد ذنبا تاب ثم أذنب ثم تاب، كيف حكم توبته السابقة؟ هل الذنب الذي في الوسط يهدم كل الأعمال السالفة، أم إنه ما سلف وما يفعله ووسط الذنب، الذنب لاغي وما قبل وما بعد محسوب له؟ الجواب الثاني أنه إن تاب الماضي والحاضر كله أجر له، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى العبد. قال حكيم بن حزام: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية، كان مشرك، كنت أتحنث بها في الجاهلية، من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، أفيها أجر؟ لأن هو مشرك ويتصدق ويعتق وكذلك يصل رحمه، هل فيها أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. سلف الخير الذي لك والإسلام الذي هو أنت فيه، هذه الذنوب ولو في الوسط الشرك تلغى، فيحسب لك حتى ما كنت مشركا من أعمال صالحة عملتها وأنت مشرك، تضاف إلى ما معك من الإسلام في حسناتك. لكن لو استمر على شركه وكان ولو كان ما يقرب من أعمال صالحة ما تنفعه، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى للتائب، أنه إذا أذنب العبد ذنبا فإن الله إذا تاب العبد منه وصقل كتب له الحاضر والماضي، كتب له الحاضر والماضي، والذنب كأنه لا شيء، كأنه لا شيء، بسبب أنه تاب فغفر الله له ذنبه وكتب له حسناته والحسنات السالفة كذلك. كذلك عباد الله، هل إذا تاب العبد ورجع من ذنب قد ارتكبه هل يرجع مثل ما مضى منزلته عند الله؟ الآن شخص تاب سنة سنتين أذنب، وإذا به ترك شهر ضاع ورجع بعد شهر استقام، هل هذا الآن رجوعه يصير مثل الأول منزلة ويصير منزلته كذلك عند الناس كذلك؟ الجواب قال شيخ الإسلام: هذا بحسبه. من الناس من يعود أفضل من ذي قبل، ومنهم من يعود كما كان، ومنهم من يعود دون ما كان عليه من قبل. كيف ذلك؟ قال: بحسب رجوعه وقوة الاندفاع عنده، أي قوة الخير، فيكون عند رجوع حذرا. المرة الأولى حصل لي كذا، ما السبب؟ فيكون متيقظا في طريقه، ما الذي أضعفني؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا؟ يكون حذرا جدا أن لا يرتكبها مرة أخرى، ويكون حريصا على فعل الطاعات أكثر. هذه منزلته أعظم تكون من ذي قبل. ويستدل شيخ الإسلام بقصة داود: وظن داود أن ما فتناه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال: رجع أحسن من ذي قبل، رجع أحسن من ذي قبل. وربما يكون نفس الرجوع على ما كان عليه إذا رجع إلى نفس الطريق ونفس العمل الذي كان يعمل، فيكون تائبا، لكن رجوع إلى نفس المنزلة. ومنهم من يكون دون إذا كان ضعف، رجع لكن بأضعف، أي توبة ضعيفة، فعليه مثل هذا أن ينتبه في هذا الجانب. أما بالنسبة للناس، فإن من تاب لا يجوز أن يعير ولا يجوز أن يؤنب. يوسف عليه الصلاة والسلام قال لإخوته لما قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، ولم يقولوا لمخطئين. فرق بين مخطئ وخاطئ: الخاطئ من تعمد الخطأ، والمخطئ عن غير قصد. هم تعمدوا إلقاؤه في غيابة الجب، تعمدوا ذلك، ولهذا قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اعترفوا بما هم عليه. قال: لا تثريب عليكم اليوم، أي لا تأنيب ولا تعير. جاءوا تائبين، ما في داعي، أنت كنت وأنت كنت وأنت كنت. تاب الرجل، خلاص الماضي دفنه، ما في داعي تذكره بماضي. تاب، تاب الله عليه، غفر الله، نسأل الله يغفر له ذنبه وما مضى. أما أن تبقى تعير، لا، هذا لا يجوز. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. ولهذا أيها المسلمون عباد الله، إذا تاب العبد، هذا بالنسبة للناس أنهم لا يعير ولا يقول أنت كنت. ولهذا بعض السفهاء والسقط تجده تاب واحد من بينهم، يأتون: هذا كان وهذا كان. سبحان الله العظيم، آثام في السابق وآثام إذا تاب الواحد منهم. غلط، ما يعير. تاب الرجل، ما يجوز أن يعير. أما عند الله كما ذكرنا أنها المنازل الثلاث: إما أن يكون أفضل، وإما نفس العودة، وإما أن يكون دون. كذلك عباد الله، من التنبيهات في هذا الجانب: لو قال قال يأتيني الشيطان كلما تبت أقع في ذنب واعو، يأتيني الشيطان ويقول: أنت منافق، تتوب ترجع، تتوب وترجع، هذا نفاق، أفضل لك ترك هذا. الجواب: أيهم أفضل، أن يتوب ويرجع أم يترك؟ الجواب بلا شك سيكون الأول، يتوب. لو كان ترك، وجد الشيطان ما أراد، ترك الرجل التوبة، الحمد لله فرصة، هذا ما دام ترك وجدت ما أراد أغويته، وصار والعياذ بالله ربما من جثى جهنم. لكن إذا رجع، اقتدى بأبيه آدم ثم تاب عليه ربه، تاب الله عليه ورجع، ولو حصل الذنب أكثر من مرة. لكن اعلم أيها المسلم أنه إذا حصل منك ذنب تتيقظ، وأنه لست بمعصوم، مهما كان المرء في الفضل ومهما كان في المنزلة يحصل منه الخطأ، لأن البشر كتب الله عليهم الخطأ والغلط، يحصل منه الزلة، يحصل منه الخطأ. لكن الشأن، كل الشأن، التيقظ والرجوع، لا الإصرار والترك. انتبه، تصر على ذنبك أو تترك. لأن هذا الأمر أيها المسلمون عباد الله، نشاهد كثيرا في المناطق، ليس عندنا هذا الكلام، في كثير من المناطق يستقيم لك فترة، سنة سنتين، بعضهم 10 سنين، وإذا به يعود إلى الماضي الذي كان عليه. ما السبب؟ تجده ما تخلص من ماضي، تجده مثلا يمشي يغني أمامك ملتحي وأغاني السابقة فيه، تجده لسانه صليطا، كان في فسق ومعاصي كذلك تاب، لسانه كذلك مصلط، تجده كذلك جريئا، ما يبالي، يكلم ما في أدب، غير مؤدب، تجده مع أخوانه هذا النوع مترفع وغير مؤدب، مصيره ما يستقر إلا أن يتغمد الله بتوبة من هذا الذنب. كذلك عباد الله، تجده ربما كما مضى أنه يرى ما كان عليه من قبل غير سيء، وهذا الشيء يذكر العلماء فيه أهل البدع، قالوا المبتدع أحب إلى إبليس من العاصي، والسبب قالوا العاصي يتوب من الذنب ونفسه تحدثه بالتوبة، أما المبتدع نفسه ما تحدث بالتوبة، يقول أتوب من ماذا وأنا أمشي على ديني، وأنا أمشي على دين من ماذا أتوب؟ ما يراها ذنب. ولهذا هو أحسن عند إبليس من العاصي. ولهذا لاحظوا أيها المسلمون عباد الله، المعاصي تجر إلى ماذا؟ بدعة مولد جرت إلى ما رأت الناس بأعينها، فتح قباب، إعلان، من أراد أن يتمسح مسموح له، وصل البدعة إلى الشرك، كل بدعة ضلالة، والضلالة إلى أين؟ إلى النار. ما الذي جره إلى ذلك؟ تسلسل تزيين شيء بعد شيء إلى حظيرة الشرك، نسأل الله العافية والسلام. فلهذا أيها المسلمون عباد الله، ننصح كل مسلم أن يستقيم ويتوب، وأنه يتخلص من أي آفة كانت فيه من قبل، فإن الرضا بالمعاصي أو الإصرار عليها والله ثم والله في الدنيا جحيم قبل أن يكون الآخر. إن الفجار لفي جحيم، قال ابن القيم صدورهم قبل أن يصلوا إلى النار. إن الفجار لفي جحيم في الدنيا ويصلونها يوم الدين، صدره جمر يلهب، جمر يتقد بسبب المعاصي والإجرام الذي فيه، ضيق، هم، غم، فحش، يعني وحوش في أعراض الناس وغير ذلك، انتهاك الأموال والأعراض والقتل وغير ذلك. لكن إذا رأى نفسه تائبا عرف ما كان فيه من قبل ويتخلص منه، وهذا والله نذكر به كل مسلم، وليس كذلك الكلام محصورا على السامعين، بل كلنا هذا، لأن الله يقول للجميع وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ما استثنى واحدا، جميعا أيها المؤمنون. فنسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصي المسلمين للتوبة النصوح، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.